والصلاة والسلام على حبيبه الذي اصطفاه وآله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، التوحيد كما سمعنا من الشيخ، وهذا هو المقرر عند أهل العلم، معرفة الرحمن، معرفة الرحمن على الوجه الذي يناسب كل مكلف. وتوحيد الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه وتعالى، وهذا الإفراد يتفاوت ويختلف باختلاف نوع التوحيد. تكلمت مع حضراتكم عن توحيد الربوبية، ويقصد به توحيد الله تعالى بأفعاله هو، توحيد الله تعالى بأفعاله هو الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وتسخير الكون، هذه الأفعال وغيرها لا يملكها ولا يقدر عليها إلا الملك سبحانه وتعالى. وسمعنا هذه المحاججة التي كانت بين نبي الله تعالى إبراهيم وبين ذلك الرجل الذي آتاه الله تعالى الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال ذلك الملك المتجبر المتكبر: أنا أيضا أحيي وأميت. الإحياء والإماتة خصيصان لله عز وجل، إذ هما من جملة أفعاله. فقال الخليل: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال الله: فبهت الذي كفر. وهذا النوع هو الذي أثبته المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. لم ينازع ربنا عز وجل أحد في هذا النوع أبدا، إلا إذا كان ملحدا والعياذ بالله. النوع الثاني هو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أفعال العباد النذر والنحر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والحسب والاستغاثة. كل هذه الأفعال هي أفعالك أنت، ولكن هذه الأفعال لا ينبغي أن تصرف إلا إلى الله. في هناك أفعال، هذه الأفعال لا تصرف إلا إلى الله، وهناك أفعال أذن الله أن تصرف لغيره. عندما تطعم حيوانا، هذا فعل أذن الله تعالى فيه للحيوان، فالأفعال التي أذن الله تعالى فيها لغيره، إن أحسنت فيها النية انقلبت أيضا إلى طاعات وعبادات، انقلبت أيضا إلى طاعات وعبادات، وهي في غالبها من جملة المعاملات. أما الأفعال التي ينبغي أن تصرف إلى الله سبحانه فهي أفعال المكلفين التي أمر الله تعالى أن تصرف إليه، كأمور العبادات البدنية والمالية والقلبية، فكل هذه الأنواع ينبغي أن تصرف إلى الله سبحانه. النوع الثالث هو توحيد الله تعالى في الأسماء والصفات، فالله تبارك وتعالى له أسماء حسنى وصفات عليا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله تعالى له 100 اسم إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي عرفها وعمل بمقتضاها. وأسماء الله عز وجل ليست محصورة في هذه الأسماء، بل هي أكثر من هذه الأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا الدعاء في جملته إثبات أن لله تبارك وتعالى أسماء كثيرة. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. الحديث، فهذا دليل على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في 99 اسما، بل هي عند الله تعالى أسماء كثيرة. والمطلوب في باب الأسماء أن نعرفها وأن نعمل بمقتضاها. طيب، ما هي الصفات؟ الصفات هي معاني الأسماء. الصفات هي معاني الأسماء. فالعلاقة بين الاسم والصفة كالعلاقة بين اللفظ والمعنى، لا يمكن أبدا أن يثبت اللفظ من غير المعنى، كذلك لا يمكن أبدا أن يثبت الاسم من غير الصفة. فصفات الله تعالى هي دالة على معاني أسمائه دلالة حقيقية، بخلاف أسماء خلقه. يمكن أن تجد رجلا اسمه كريم وهو من أبخل الناس، اسم كريم ولكنه بخيل جدا. يمكن أن تجد في العناية المركزة رجل اسمه جريء في العناية المركزة، لماذا؟ كان نازلا على السلم فعثر بقطة فتوقف قلبه فنقلوه إلى العناية، واسمه ماذا؟ جريء. سبحان الله، اسمه جريء. إذن ليس هناك علاقة بين الاسم ومعناه بالنسبة للخلق. العلاقة بين الاسم والمعنى، الاسم والصفة في المخلوقين غير ملاحظة، غير موجودة. أما صفات الله تعالى فهي دالة على أسمائه. العليم من أسماء الله عز وجل تدل على صفة ماذا؟ صفة العلم. الرحيم صفة الرحمة. الحكيم صفة الحكمة. وهكذا أسماء الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ: توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح من صفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة من غير تأويل ولا تكييف ولا تفويض، إلى أن قال عليه رحمة الله في بيان معاني هذه الأشياء: التأويل هو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة إلى معنى آخر باطل، مثل استوى بمعنى استولى. هذا التأويل. التأويل له معان. فالمعنى الأول أن التأويل من الأول بمعنى العود والصيرورة، التأويل بمعنى العود والصيرورة، ويأتي التأويل بمعنى تحقيق المطلوب، تحقيق المطلوب أو امتثال المطلوب، وهذان المعنيان هما الموجودان في القرآن. جزاك الله خير. هذان المعنيان هما الموجودان في القرآن، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالمقصود بالتأويل معاينة الأمر، معاينة الأمر وصيرورة الناس إلى الأمر الذي توعدهم الله تعالى به. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مر بآية فيها استعاذة تعوذ أو فيها دعاء دعا، قالت عائشة كان يتأول القرآن. يتأول يعني إيه؟ أن يمتثل أمر الله تعالى له. يتعوذ عندما يكون هناك استعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مر بآية فيها دعاء دعا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يمتثل أوامر الله تعالى في القرآن، فامتثال هذه الأوامر سمت عائشة ماذا؟ تأويلا، كان يتأول القرآن. وهناك التأويل بمعنى صرف اللفظ الظاهر من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح من غير قرينة، صرف اللفظ من ظاهر معناه اللي هو المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح من غير قرينة. هذا التأويل هو الذي أنكره السلف، هذا التأويل هو الذي أنكره السلف. مثل ماذا؟ كما قال الشيخ استوى بمعنى استولى، استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، ده المعنى الصحيح الموجود في لغة العرب، استوى بمعنى على وارتفع. أما استوى بمعنى استولى ليس موجودا في لغة العرب، بل هذه لغة موجودة عند المولدين. المولدين اللي هم مين؟ العرب، ليسوا الأقحاح، العرب مش اللي هم العرب الأصليين، العرب اللي تخلطوا بالأعاجم. فالعرب الذين تخلطوا بالأعاجم ظهرت عندهم بعض الألفاظ وبعض المعاني التي لم تعرفها العرب، زي هذه الألفاظ التي يعرفها بعض الشباب هذه الأيام. لما واحد يقول لك فلان ده بيئة، بيئة يعني إيه؟ كلمة بيئة في لغة العرب ليست هي البيئة في اللغة عند الشباب، مش كده يا أخوانا؟ البيئة عند أو في العرف الموجود الآن بيئة يعني إنسان سافل، إنسان ليس بذاك. فهذا اللفظ ليس موجودا في لغة العرب. طيب كيف وصل هذا المعنى في المجتمع الآن؟ جماعة بطول المخدرات برجال المباحث بيدسوا بينهم المرشدين، بيجمعوا عنهم المعلومات، فاتفق رجال المخدرات على الصلاح ألفاظ يتكلمون بها. فكان من جملة الألفاظ التي أحدثوها هربا من رجال الأمن وتربصهم بهم مثل هذه الألفاظ. إذن لفظ جديد بمعنى جديد ليس موجودا في لغة العرب. فكذلك استوى بمعنى استولى ليس موجودا في لغة العرب، مش موجود في لغة العرب. بل هذا المعنى معنى جديد استوجده الذين اختلطوا بالأعاجم فاضطرب لسانهم العربي. فعشان أقول استوى بمعنى استولى يبقى أنا تركت المعنى الصحيح إلى معنى آخر محتمل، معنى مرجوح من غير وجود قرينة، ويسمى ذلك بالتأويل الفاسد. أما التأويل بمعنى التفسير فلا يذم ولا يمدح، التأويل بمعنى التفسير لا يذم ولا يمدح، فإن كان وفق الضوابط الشرعية كان تأويلا صحيحا وإلا كان تأويلا فاسدا. المعنى الثاني بعد التأويل الذي ينبغي أن نحذره في باب الأسماء والصفات التعطيل. والتعطيل معناه عدم الاستعمال، كقول الله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. البئر المعطلة المهملة التي طمرت فلا تستعمل، والمقصود بعدم الاستعمال هنا النفي والجحود، النفي والجحود، إن الإنسان ينفي صفات الله عز وجل، ينفيها عن الله وينكر أن تكون لله تعالى أسماء، فهذا تعطيل والعياذ بالله. كالذين ينفون أن الله تعالى في السماء، يقول لا، النفي هنا فيها معنى الظرفية، فلو قلنا بأن الله تعالى في السماء لدل ذلك على أن السماء ظرف يحيط بالله. أو إثبات الفوقية دلالة على إثبات الجهة، وإثبات الجهة دلالة على التحيز، فينفون ذلك عن الله عز وجل زعما أنهم ينزهون الله. هذا كله من باب الخطأ. لماذا؟ لأن في بمعنى على، لا يقصد بفي هنا الظرفية، وإنما يقصد بفي معنى العلو والارتفاع، كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله، وقوله تعالى أفأمنتم من في السماء، من في السماء أي من على السماء. وهذا موجود بكثرة في لغة العرب، وأثبته القرآن في غير آية، كقول الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فسيحوا في الأرض، هل معنى ذلك أن الناس يشققون الأرض ويدخلون بداخلها؟ دي معناها كده فسيحوا في الأرض، إن احنا ندخل في باطن الأرض أربعة أشهر؟ أبدا، لكن فسيحوا في الأرض أي على الأرض. قول الله عز وجل عندما هدد الفرعون المؤمنين ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل المقصود بجذوع النخل والتصليب فيها أنه يشق الجذع ثم يجعلهم في قلبه جعلا؟ لا، وإنما ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. فينبغي أن نثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير جحد ولا نفي، فإن الجحد للصفة كالنفي لها سواء، وكلاهما بمعنى التعطيل. المعنى الثالث المرذول في باب الأسماء والصفات التكييف. التكييف إن الإنسان يحاول أن يجعل صفة الله عز وجل مكيفة، مكيفة يعني لها كيفية معينة. التكييف مصدر متعلق بكيف، بكيف الله تبارك وتعالى يضحك، وثبت ذلك، فتقول الضحك معناه انفراج الشفتين وإبداء الأسنان. لا، لا تدخل في ذلك، لا تدخل في ذلك. فالله تبارك وتعالى لا ينبغي أن تكيف صفة له بكيفية تتصورها أنت. ليه؟ هذه قاعدة نرجو أن نحفظها. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هل تستطيع أن تبين كنه الله عز وجل؟ ربنا عز وجل في ذاته تقدر تقول لنا كيفيته ازاي؟ تقدر؟ تقدر؟ طوله ايه؟ عرضه ايه؟ ايه النظام؟ ما تعرفش، لا تستطيع. فكذلك الصفات لا ينبغي أن نخوض في مسألة الكيف. ولذلك الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، معلوم أي موجود بدلالته في لغة العرب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه أي السؤال عن كيفيته، كيف استوى، السؤال بكيف في باب الأسماء والصفات بدعة محدثة، بدعة محدثة. بعض الناس يطلقون العنان لعقولهم، لا يجعلون لعقولهم حدا، كل شيء يخضعه لتفكيره والفهمه. هذا الأمر ربما يكون سببا في هلاكه والعياذ بالله، لأن العقل قاصر، العقل قاصر. فكيف لهذا العقل القاصر أن يدخل في هذا الخضم الهائل وهذه اللجة العظيمة التي لا يدخلها إنسان؟ فلابد الإنسان أن يعرف قدره وألا يتجاوز حده. المعنى الرابع الذي ينبغي أن نتجنبه في باب الأسماء والصفات معنى التمثيل. التمثيل يعني إيه؟ إن احنا نمثل الله تبارك وتعالى بأحد من خلقه، بأن الله تبارك وتعالى يغضب كغضب فلان، أو بأن الله تبارك وتعالى يده كيد المخلوقين، أو بأن الله تبارك وتعالى يفرح كفرح أحدنا. هذا كله لا يجوز ولا يصح، هذا كله لا يجوز ولا يصح لشدة القرابة بين التمثيل والتكييف. هناك قصة مدسوسة على ابن تيمية عليه رحمة الله، هذه القصة بأنه قال: إن الله تعالى استوى على العرش كما استوي على كرسي هذا. وهذه القصة نفاها ابن تيمية وكذبها عن نفسه، فهذا دليل على أن هذه القصة اخترعت على الرجل ودست عليه في حياته وأنكرها. المعنى الأخير الذي ينبغي أن ننفيه وأن ننكره في هذا الباب العظيم باب التفويض. التفويض معناه، وهذه مسألة دقيقة، أن بعض الناس نقل عن بعض السلف أن عقيدتهم في باب الأسماء والصفات التفويض، وهذا كلام غير دقيق. إما أن هذا النقل لا يصح، أو هذا النقل إن صح فيحمل هذا التفويض على ماذا؟ على ماذا؟ على الكيف ولا على المعنى؟ على الكيف، يحمل هذا على الكيف. يبقى الله تبارك وتعالى يضحك، كيف يضحك؟ الله أعلم، لكن يضحك ضحكا حقيقيا، لكن كيفية الضحك ده الله أعلم. إن الله تبارك وتعالى يرضى، نعم نثبت معنى الرضا، لكن كيف يرضى الله أعلم. إن الله تبارك وتعالى له يد، نعم له يد، لكن كيف هذه اليد؟ الله تعالى أعلى وأعلم. إذن نحن نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن الكيفية، نثبت المعنى العظيم. طب ليه يا إخوان نثبت المعنى العظيم؟ اللي يقدر يجاوب يبقى ما شاء الله عليه. لماذا نثبت المعنى العظيم؟ ليه؟ اللي هيقول هديله شفته من الكوبايه ده. اتفضل. لسه انا اقعد اشرب بقى لغايه لما مين اللي هيلحق. اتفضل. ليه يا اخوانا نثبت المعنى العظيم ولا نسأل عن الكيف؟ الكلام ده أنا ذكرته من قبل. في كثير جد منكم يعرف الإجابة ولكن يريد أن يختبرني. انظروا أيها الأحباب، العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة قصدية ولا علاقة غير قصدية؟ يعني لما نقول هذا مشروب، يعني فيما أظن أنه ينسون مثلا، هذا الينسون لفظ يدل على معنى، أقول شربت الينسون، إذن الينسون هذا مشروب، وهذا المشروب له مواصفات معينة. إذن العلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة قصدية. لما تروح تشتري من السوق كيلو طماطم وتقول للبياع أنا عاوز كيلو طماطم، لو ادت لك كيلو برنجان تقول له لا أنا عاوز إيه؟ طماطم. لأن هناك علاقة بين اللفظ والمعنى، علاقة ماذا؟ قصدية. دي مسألة مهمة جدا. كذلك العلاقة بين أسماء الله تعالى وصفاته، والعلاقة بين الصفات ودلالتها علاقات ماذا؟ قصدية، علاقات قصدية. فطالما العلاقة القصدية إذن اللفظ يحمل المعنى، إذن اللفظ يحمل الايه؟ المعنى. فلما نقول اليد، لما نقول اليد، إذن اليد هذا لفظ، وهذا اللفظ له معنى ولا ليس له معنى؟ له معنى. طيب المعنى ده موجود في لغة العرب ولا مش موجود؟ موجود. فاليد هي القادرة على الفعل، ولكن هل هذه اليد بأي صورة، بأي شكل، بأي كيفية، من أي مادة؟ كل هذه الأشياء متعلقة بالمعنى ولا متعلقة بالكيف؟ بالكيف. إذن أنا لا أخوض في مسألة الكيف، أثبت المعنى العظيم ولا أسأل عن ماذا؟ عن الكيف، ولا أسأل عن الكيف. دي أول نقطة. النقطة الثانية ونقطة مهمة جدا، أن إثبات الصفة لا بأس أن نثبت معه لازم هذه الصفة. إثبات الصفة ليس هناك ضرر في إثبات لازم هذه الصفة، لكن احنا لو نفينا المعنى واثبتنا اللازم ده تأويل، ما ينفعش تأويل، ما ينفعش. لكن نثبت المعنى العظيم وبعد اثبات المعنى العظيم نثبت لازم هذا المعنى. زي ايه مثلا؟ اليد نثبت معناه يد حقيقية، لكن لا ندرك كنهها ولا ماهيتها، لكن هي يد حقيقية. ويستلزم من إثبات اليد إثبات ماذا؟ القدرة، إثبات السلطان، إثبات القوة، لكن تفسير اليد بالسلطان أو المنزلة أو القوة أو القدرة يعتبر ذلك ماذا؟ تأويل. ليه؟ لأن أنت لغيت المعنى. وإحنا بنقول أن اللفظ هناك علاقة قصدية بينه وبين ماذا؟ معنى. أنت نفيت المعنى وأثبتت لازم المعنى، هذا خطأ. إذا نحن نثبت معنى اللفظ ونثبت أيضا ماذا؟ لازم هذا المعنى. هذا الكلام المضبوط، هذا الكلام المضبوط. عندما تقول فلان طويل سيفه، فلان طويل سيفه، إذا نحن نثبت أمرين. الأمر الأول طول السيف، ده أمر لابد أن نثبته. لما يقول محمد طويل سيفه، محمد طويل سيفه، إذا نثبت طول السيف، يبقى ده هو إيه؟ إثبات معنى اللفظ. نمرة اثنين نثبت لازم هذا المعنى، إن محمد ده قصير السبجر ولا طويل؟ طويل، لأنه لا يتصور أن يكون قصيرا يجر سيفه جرا، لا يستقيم الكلام بذلك. فلازم ذلك المعنى أن يكون ماذا؟ أن يكون طويلا. فلما كان طويلا كان سيفه ماذا؟ طويلا. إذن في باب الدلالات نثبت معنى اللفظ، اثنين نثبت ماذا؟ لازم المعنى. لكن لو نفينا معنى اللفظ وأثبتنا لازم المعنى، هذا تأويل وهذا لا يصح. هذا كله متعلق بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لابد لك أن تفرد ربك عز وجل بالتوحيد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، كما أنه لابد أن نفرد ربنا عز وجل بالقصد عند عبادته، فإذا فعلت ذلك كنت موحدا لله. وبالتالي معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما يدعو إلى كلمة واحدة هي لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فما كان من المشركين إلا أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون عن سماعها ويستكبرون عن الانقياد لها، ولكنهم يفهمون معناه. والسبب ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون مصابا بالجنة، فإن الله تعالى أحاط ونصره وحفظه وسلمه حتى يبلغ رسالة الله عز وجل. فالتلفظ بالشهادة يكفي في أول الوقت، يا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله نفعه ذلك في أول الوقت. ثم يطالب بعد ذلك بأداء الشعائر، ويطالب بعد ذلك بالاستمساك بالتوحيد. فإذا أتى بناقض بالقول أو بالفعل نبه عليه. لو أن رجلا سب الدين وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ينبه عليه ويبين له أن سب الدين كفر بالله، لابد أن يتوب، لابد أن يرجع. افترضنا واحد حلف بغير الله وهذا كثيرا ما يحدث عند الناس، والنبي والمرحوم والغالي عندك وحياة ابنك وحياة مش عارف ايه، هذا كله من جملة الألفاظ الشركية التي ينبغي أن ينبه الناس على عدم فعلها. هناك بعض الكلمات التي يقولها الناس ربما دون وعي، يقول لك أنا معتمد على الله وعليك، المسألة دي ليس لي فيها إلا الله وإنت، إلا الله وإنت معتمد على الله وعليك، هذا كله من جملة الألفاظ الشركية. قل أعتمد على الله ثم عليك، ثم لا تجعل مع الله تعالى أحدا، لا تجعل مع الله تعالى أحدا، لابد أن تفرد الله تعالى بما يستحق، لابد أن تفرد الله تعالى بما يستحق. فالمطلوب من أهل التوحيد أن يبينوا المخالفات الشركية الكبيرة والصغيرة، الظاهرة والمستترة، التي يعيشها الناس حتى يعيش الناس بالتوحيد وعلى التوحيد. فإن لا إله إلا الله التي ندعو إليها هي أساس التوحيد والإسلام، ولا إله إلا الله ليست كلمة تلفظ باللسان، وإنما هي منهج كامل للحياة. لا إله إلا الله ينبغي أن تكون في البيت وفي الشارع وفي المصنع وفي المحل وفي العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية، وأن تكون أيضا في مناهج التعليم، وأن تكون في الاقتصاد وفي السياسة، وأن تكون بين الفلاحين في زراعتهم وحصاد ثمارهم، ولابد أن تكون بين الأولاد في لعبهم ولهوهم. لا إله إلا الله ينبغي أن يرتبط الناس بها ارتباطا حقيقيا، أن تضاء قلوبهم بها، وأن تنار حياتهم لأجلها. قال ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، وذلك في رسالته الطيبة تحقيق كلمة الإخلاص، الإله، تكلمت في المرة الماضية عن الإله، إله على وزن فعال بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود بحق، تكلمت عن هذه المسألة. قال ابن رجب الإله هو الذي يطاع ولا يعصى. أنا عاوز كل واحد بس كده يدق معايا 5 دقايق ويتأمل، هل يعبد ذلك الإله أم نحن نعبد إلها غير ذلك الإله؟ الإله الذي نصلي إليه ونرفت ونركع له ونسجد ونوالي في سبيله ونبغض، الإله ده، هذا الإله الملك الكريم، ما هي بعض أوصافه؟ قال هو الذي يطاع ولا يعصى. يا ترى احنا بنطيع ربنا ولا بنعصي ربنا؟ وهل يا ترى أحوالنا في كثير منها نسير على طاعة أم نتجنب الطاعة إلى المخالفة والمعصية؟ طيب الإنسان لو غالب حاله أو كل حاله أنه مطيع لله، ليه أنا بطيع ربنا؟ ليه أنا بمتثل أوامر ربنا؟ لماذا لا أعصي الله عز وجل؟ ليه؟ هيبة وإجلالا، يا سلام، هيبة وإجلالا، هيبة وإجلال. يا أخوانا لابد أن احنا نوقر ربنا سبحانه وتعالى، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا نوقر الله؟ والله لو كنا نوقره كما نوقر الرؤساء والأشراف والوجهاء والأفراد من الناس لاستقرت حياتهم، سبحان الله. ولكننا نعامل الله عز وجل كأسوأ ما يكون، وما أرحمه بنا وأصبره علينا. أين توقير الله وأين إجلاله؟ أين ذلك في حياة الناس؟ فالإله هو الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإجلالا. هيبة بتهابه، هيبة وإجلالا. عارف مقام ربنا عز وجل، فلما تعرف مقام ربنا سبحانه وتعالى تجل ربنا وتوقره. وماذا؟ ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له. ولا يصلح هذا كله إلا لله. الله، من الذي تدعوه في كل وقت فيسمعك وتلح عليه في الدعاء فلا يضجر منك؟ مين هو يا ترى؟ مين إذا ضاقت بك السبل وانقطع بك الأمل وخف بك الرجاء ولم تجد من الخلق من يؤازرك أو يعينك، من ذا الذي تلجأ إليه؟ من ذا الذي تلجأ إليه؟ إنه هو ربك المليك الجليل صاحب الأمر والتدبير. فالملك ملكه، والخلق خلقه، والسلطان سلطانه، والأمر أمره، ولا يكون في كونه إلا ما يحب ويرضى. إلا إذا أراد ربنا عز وجل فتنة لخلقه، فإرادته هنا إرادة كونية. نسأل الله تعالى أن يجعل مراضيه لنا مراض. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور، المحبة والخوف والرجاء والدعاء إلى غير ذلك التي من خصائص الإله، كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله. الإخلاص النقاء، الإخلاص هو النقاء. وعند الفقهاء الإخلاص النية وتجريد الإرادة. تجريد الإرادة أي تصفية الإرادة من الأغراض. الإنسان بتبقى عنده أغراض وشوائب تختلط بنيته، فلابد أن يخلص النية والإرادة من الشوائب والأغراض والأخلاط. فإذا فعل ذلك خلص نيته، فكان ذلك إخلاصا. يبقى احنا محتاجين نخلص أعمال القلوب مما يفسدها، المحبة والرجاء والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة. كل أعمال القلوب كلها متخنة مخلوطة، تحتاج إلى جهد كي ننقيها ونخلصها. هذا والإخلاص. فإن فعلت ذلك كنت حميدا، وإن لم تفعل ذلك كان في قلبك من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. لو الأخلاط زائدة والأغراض زائدة يقل الإخلاص. فلما يقل الإخلاص يتوجه القلب بدل من الله إلى غير الله. نسأل الله تعالى العافية. ونختم بهذا الحديث الرائق وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، ونسمع عن هؤلاء الذين حسنت خواتيمهم. فهناك الذي مات وهو راكع، أو وهو ساجد، أو وهو يقرأ القرآن، أو وهو يؤم الناس في الصلاة، أو يحاضر الناس في العلم ويذكرهم الله. فنسأل الله تعالى أن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، مستيقنين بها مخلصين لها، والحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.